أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أيها الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم ضمن سلسلة مقرر وسائل الاتصال لطلاب وطالبات المستوى السادس في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أرحب بكم في الحلقة 17 ضمن هذه السلسلة، والتي نتحدث فيها عن وظائف وسائل الاتصال. وقد تحدثنا في الحلقة الماضية عن وظيفة الإخبار أو وظيفة الإعلام، ثم تحدثنا عن بعض القيم وبعض المعايير التي تساهم في جعل هذا الخبر أو في يعني تحديد أهمية نشره أو أهمية إعطاء المساحة الكافية ضمن مساحات الأخبار والتقارير وغيرها من المواد الإخبارية ذات العلاقة. بطبيعة الحال كنا توقفنا عند القيم الفنية المرتبطة بالخبر الإعلامي، وتحدثنا عن أن هناك مجموعة من النظريات التي تحدد هذه القيم الفنية، وأنها أن الوسيلة الإعلامية التي تتبنى إحدى النظريات ستتأثر بالقيم الفنية المرتبطة أو التي تحددها هذه النظرية. فقلنا أن النظرية الغربية لها مجموعة من القيم، وتحدثنا عن هذه القيم، ثم تحدثنا عن النظرية التنموية، وتحدثنا بنوع من الإيجاز عن قيم الفنية في النظرية التنموية، وسنتحدث بالتفصيل في هذه الحلقة، ثم عن النظرية الإسلامية، ثم ننطلق إلى بقية أجزاء هذه الحلقة. النظرية الإعلامية التنموية هي نظرية ارتبطت بشكل أساس بالدول النامية، باعتبار المؤسسات الإعلامية مؤسسات مجتمعية لها وظيفتها ولها دورها في التنمية وفي تعزيز قيم وتحفيز أفراد المجتمع للمشاركة الفاعلة في التنمية، وبالتالي هي تنطلق في فلسفتها وفي رؤيتها إلى مدى مساهمة أو تحديد مدى مساهمة وسائل الإعلام في تحقيق التنمية وفي حث الإنسان للمشاركة الفاعلة في مجالات التنمية المختلفة. وبالتالي فإن من أهم القيم الفنية ذات العلاقة بالأخبار أو كمعايير لنشر الخبر هي يعني مدى مساهمة هذا الخبر أو هذا الحدث بمجالات التنمية المختلفة في البلد المعني أو الجمهور الذي ينشر له الخبر. فإذا كانت هذه الأحداث وهذه الأخبار تلتصق أو ترتبط ارتباط قوي في مجالات التنمية، كل ما كان ذلك معيار أو كل ما كان ذلك أولوية لنشر الخبر الإعلامي. أيضا مدى يعني توفر المسؤولية الاجتماعية في الخبر، لأن هناك من الأحداث، هناك من الأخبار، هناك من الموضوعات ما يؤثر سلبا على المسؤولية الاجتماعية، ويجعل وظيفة ويؤثر على دور المؤسسة الإعلامية في تحقيق مسؤوليتها الاجتماعية داخل المجتمع. فإذا كانت الأحداث أو الأخبار أخبار سلبية، أخبار تؤثر على قيم وأخلاقيات وعادات المجتمع، فإن هذا الخبر لا يعني لا يحقق المعيار الثاني من معايير الفنية للخبر أو لقيم الإخبارية في النظرية التنموية. أيضا مدى مساهمته في تنمية الوحدة واللحمة في الوطن، ومدى مساهمته في تحقيق الانتماء لهذا الوطن. كل ما كانت هذه الأحداث وهذه الأخبار يعني تساهم في التوحيد وتساهم في يعني الالتفاف حول قيم المجتمع وقادته ومسؤولياتهم فيه، كل ما كان ذلك أجدر في نشر الخبر وفي وصول الخبر إلى الجماهير وبثه عبر وسائل الإعلام المختلفة. المعيار الرابع هو درجة مساهمة هذا الحدث أو هذه التغطية الإخبارية في مجال التثقيف، تثقيف المجتمع وتوعية أفراده وتعليمهم، بمعنى أن الخبر قد يكون هناك أحداث ليس لها جانب ثقافي، ليس لها جانب تعليمي، ليس لها جانب يساهم في بث الوعي. والوعي بلا شك أعزائي الطلاب والطالبات أيها المشاهدون الكرام، الوعي معيار مهم جدا في المجتمع، ومعيار مهم جدا في مدى توفر هذه القيمة في المجتمع. كل ما كان المجتمع واعي مدرك لكل القضايا المرتبطة بمسؤولياته، وأيضا الحذر من الإشكاليات التي قد تطرأ عليه، كل ما كان مواطن مشارك وفعال وله وجوده وقيمته داخل المجتمع. هذه هي القيم الفنية المرتبطة بالنظرية التنموية، وكما تلاحظون أنها يعني نظرية ذات قيمة اجتماعية عالية، وتجعل من المؤسسة الإعلامية مؤسسة اجتماعية لها وظيفتها ولها دورها في المجتمع. النظرية الإعلامية أو النظرية الثالثة هي النظرية الإعلامية الإسلامية. والنظرية الإعلامية الإسلامية قريبة جدا من مفهوم النظرية التنموية، وقريبة جدا من متطلبات أو قيم النظرية الإعلامية التنموية، إلا أنها لها أيضا رؤيتها ولها اختلافها ولها سماتها الخاصة بها وتفردها. وبالتالي من أهم القيم المهنية أو الفنية المرتبطة بالخبر مدى التزام الخبر أو التغطية الإخبارية بالإسلام، يعني مدى شرعية الحدث أو مدى التزامه بالأحكام الشرعية المرتبطة بالإسلام. كل ما كان متوافقا مع الشرع ومع الدين، كل ما ساهم أو كان ذلك أجدر في نشره وفي إعطائه المساحة الكافية. أيضا مدى مساهمة التغطية الإخبارية، مساهمة هذه الأحداث بالدعوة إلى الله وفي نشر الإسلام وفي نشر الأحداث التي تساهم في إظهار محاسن الإسلام وبالتالي الدعوة إلى الله. وهنا لعلي أتوقف قليلا باعتبار هذا المقرر ضمن مقررات قسم الدعوة، والطلاب وطالبات الدعوة لهم يعني وظيفتهم ودورهم في نشر الإسلام وفي الدعوة إلى الله، بل إنها الوظيفة الرئيسية لهم ومستقبلهم مرتبط بالدعوة إلى الله. إذن كل ما كانت هذه الأخبار وكل ما كانت هذه التغطيات تقدم للمشاهد والقارئ والمستمع معلومات و أحداث وجوانب معينة تساهم في دعوة في الدعوة إلى الله، وكل ما كان الصياغة والتحرير يظهر جوانب الدعوة إلى الله ويظهر محاسن الإسلام ويظهر مدى يعني الحاجة إلى نشر هذه القيم الإسلامية ومدى أهميتها في حياة الإنسان، كل ما كان ذلك أجدر في النشر وأجدر في الاهتمام وفي وضعها ضمن جدول الأخبار والنشرات. أيضا مدى تحقيق المصلحة العامة، المصلحة العامة في المجتمع ومراعاة المصلحة العامة، قيمة إسلامية، قيمة اجتماعية عالية، والنظرية الإسلامية تهتم بالمصلحة العامة وتهتم بمدى تحقيق هذه الأخبار وهذه المواد الإعلامية بالصالح العام. وكل ما كانت هذه الأحداث وهذه الأخبار تحقق المصلحة العامة وليست قيمة فردية أو مصالح شخصية أو يعني مرتبطة بجزئيات بسيطة من المجتمع، كل ما قلت أهميتها وكل ما كانت تتسم بالصالح العام كل ما كانت أجدر في النشر. ايضا موضوع الصالح العام، يعني مدى الصالح العام المرتبط بالمجتمع المدني بشكل عام والمجتمع الاسلامي والمجتمع العام بشكل عام. ايضا يعني الابتعاد عن ما يضر المجتمع، كل ما كانت الاخبار والاحداث والتغطيات تبتعد عن ما يضر المجتمع ويؤثر تأثيرا سلبيا على افراده وعلى مؤسساته، كل ما كان ذلك أجدر بنشر الخبر وقيمة مضافة للخبر تساهم في إعطائه الأولوية في النشر. سنلاحظ أن هناك مجموعة من القيم في النظرية الإسلامية ومجموعة من القيم في النظرية التنموية ومجموعة من القيم في النظرية الليبرالية الغربية. لعلي أقول أنه قد يكون هناك أو هناك دمج أو محاولة لإيجاد قيم فنية تستفيد من كل هذه القيم، بمعنى أننا بدلا من أن نرتبط يعني نظرية معينة لا يمنع من الاستفادة من القيم الفنية الموجودة في التوجهات الثلاثة، بمعنى أنني يعني أوجد في الخبر وفي التقرير نوع من الجاذبية، نوع من الإثارة المقبولة التي تحفز على المشاهدة، ولكن ليست يعني ألتزم بالإسلام وألتزم بقيم المجتمع وبالصالح العام، ولكن بمعنى أنني أستفيد من القيم المهنية الموجودة في النظريات الثلاث بصورة متوازنة مع المحافظة على القيم الأساسية أو القيم الرئيسة كما في النظرية الإسلامية، وأستفيد من بعض القيم الأخرى الموجودة في النظريات. يعني أنه لا يوجد اختلاف أو تضاد بين الفورية والآنية والجدة والقيم والنظرية الإسلامية، بمعنى أنني في النظرية الإسلامية سألتزم بالإسلام وأدعو إلى الله وأحقق الصالح العام والمسؤولية الاجتماعية ومدى المشاركة وتوحيد المجتمع وقضاياه، لكنني سأحرص على أن يكون هناك آنية في نشري للخبر، هناك جدية في الأخبار، بمعنى أن لا أنشر الأخبار بعد فوات أوانها وفوات توقيتها، أي أن متغير الزمن قد يكون يعني متغير يمكن الاستفادة منه من نظرية الليبرالية الغربية، وهذا يعني أنني يمكن أن أستخرج مجموعة من القيم التي تراعي المأخوذة من النظريات الثلاث لأخرج بمجموعة من القيم العامة التي تجعل من الأخبار ومن الأحداث مادة مفيدة ونافعة لأفراد المجتمع والجماهير الذين يتلقون هذه الأخبار، مع مراعاة أخلاقيات القيم الأخلاقية المرتبطة بالصدق والموضوعية والتوازن، وبالتالي ستكون هذه الوسيلة أو هذه المؤسسة الإعلامية مؤسسة لها ثقلها، لها وزنها، لها أهميتها لدى الجماهير، لها دورها وظيفتها في كمصدر من مصادر الاعتماد عليها لدى الجمهور، وبالتالي يتخذون قراراتهم ومواقفهم وفقا لما تنشره هذه الوسيلة التي اهتمت بقيمها واهتمت بأخلاقياتها واهتمت بوضعت معايير دقيقة في نشر هذه الأخبار. لعلي أتحدث بعد أن توسعنا في الحديث عن القيم المهنية أو الفنية والقيم الأخلاقية والخبر كوظيفة أحد أهم وظائف وسائل الإعلام والاتصال الجماهيري، لعلي أتحدث عن أو لعلي أطرح سؤال مهم، وهو ما هي مصادر أو ما مصادر الحصول على الخبر؟ كيف تحصل الوسيلة الإعلامية على الأخبار وعلى التغطيات الإخبارية وتقاريرها وتحليلاتها وموادها الإخبارية التي تنشرها عبر وسائلها وعبر المساحات المتاحة أمامها؟ هذا السؤال يعني يحتاج للإجابة عليها أن نتحدث عن مصادر الخبر أو مصادر التغطيات الإخبارية، ولعل من أهم هذه المصادر هي المراسل الصحفي أو المراسل الإعلامي أو المراسل بشكل عام. المراسل هو إعلامي يقوم بدور رئيسي في الحصول على الأخبار، بمعنى أن تندب الوسيلة الإعلامية أو المؤسسة الإعلامية تندب شخص من طرفها إلى مواقع الأحداث ليكون مراسلا لها ضمن متطلبات لهذه الوظيفة وضمن معايير مهنية وتخصص معين يساعده في القيام بهذه الوظيفة وفي تغطية الأحداث بصورة معينة تتوافق مع معايير الخبر وأساليب صياغته وتحريره. وبالتالي فإن مراسل الوسيلة الإعلامية سيكون مصدرا رئيسا من مصادر الحصول على الأخبار، ودائما تتميز الوسيلة الإعلامية بمدى وجود مراسلين خاصين بها، لأن المراسل مراسل الوسيلة الإعلامية يعطي الخبر قيمة حصرية، بمعنى أن تتفرد الوسيلة الإعلامية بهذه المادة وبهذا الخبر وبهذه التغطية مقارنة بغيرها من الوسائل الأخرى. وبالتالي فاهتمام الوسيلة الإعلامية أو المؤسسة الإعلامية بالمراسلين واهتمامها بتأهيلهم والاعتماد على كفاءات عالية وندبهم إلى مواقع الأحداث وتغطياتها في ظل التوفر التقنيات المتطورة، بلا شك أنه سيساهم في تفرد هذه الوسيلة وفي إيجاد مواد إخبارية خاصة بهذه الوسيلة تعطيها قيمة حصرية وتجعل لها خصوصية أمام الجماهير، ويتابعون هذه الوسيلة دون غيرها من الوسائل الأخرى نتيجة تفردها بهذه التغطيات. وأيضا كيف يعني دعني أسأل هذا المراسل، كيف يستطيع أن يحصل على الأخبار أو كيف يستطيع أن يقوم بدوره أو وظيفته؟ قد يستخدم الملاحظة الشخصية في الحصول على الأخبار والتغطيات، قد يستخدم تصريحات المسؤولين، يذهب إلى المسؤولين ويحصل منهم على تصريحات معينة، قد يأخذ كلام شهود العيان أو الشهود الذين يقفون أمام الأحداث، قد يجد بعض الوثائق المكتوبة أو المسجلة التي تساعده في الوصول إلى أو تغطية المتكاملة للخبر. المصدر الثاني من مصادر الحصول على الأخبار هي وكالات الأنباء الدولية والمحلية. ووكالات الأنباء الدولية أو وكالات الأنباء بشكل عام هي مؤسسات متخصصة في التغطية الإخبارية وفي متابعة الأحداث الجارية، وعن طريق الاشتراك في هذه المؤسسات يمكن لوسائل الإعلام أن تحصل على تغطيات متكاملة عن الأحداث. وهناك العديد من وكالات الأنباء المحلية والدولية التي لها مكانتها ولها قيمتها العامة وتستطيع لها شبكاتها الكبيرة التي تغطي أقطار الدنيا، وبالتالي تزود وسائل الإعلام بتقارير مكتوبة ومرئية عن هذه الأحداث وعن هذه الأخبار. وسبق أن ذكرت أن وكالات الأنباء بسيطرتها وبشبكاتها الكبيرة وبقوتها الاقتصادية استطاعت أن تكون مصدر من مصادر التأثير على القيم النشر أو قيم أولويات نشر الأخبار أو الأحداث في وسائل الإعلام. أيضا من الوسائل الحديثة التي يمكن الاعتماد عليها في النشر الأخباري أو كمصدر من مصادر الأخبار هي المواقع الأنترنت يعني مصادر الموجودة في المواقع الأنترنت، سواء كانت هذه مواقع شخصية أو مواقع مؤسساتية يمكن أن تكون مصدرا للأخبار، بل إن بعض الصحفيين وضعوا لهم مواقع وأصبحت وسائل إعلام تستند أو تعتمد على هذا الموقع الشخصي للحصول على بعض الأخبار وبعض التغطيات المهمة. أيضا يمكن أن تعتمد الوسيلة الإعلامية على وسائل إعلامية أخرى، بمعنى أن يعني تنقل الوسيلة الإعلامية من وسيلة أخرى. قد يكون مثلا على سبيل المثال لو افترضنا أن وسيلة ألف لديها مراسل قوي واستطاع أن يحصل على تغطية متميزة عن حدث ما، وصار لها الأسبقية في نشر هذا الخبر أو في الحصول على حصرية هذا الخبر، ستقوم وسائل الإعلام الأخرى نظرا لأهمية هذا الحدث بالنقل عن هذه الوسيلة ونشر الخبر، فتكون الوسيلة الأخرى مصدر من مصادر الحصول على الخبر. إذن لعلي يعني أحاول أن أعيد ذكر مصادر الأخبار لأنها مهمة جدا وقد تكون يعني ذات دور يعني أساسي لدى طالب الدعوة، والداعية فيما بعد، بحيث تكون هذه المصادر مصادر مهمة بالنسبة لك في دعم المعلومات وفي دعم، لأن كل ما كان الداعية يحيط بالأخبار الجارية وملم بالأحداث وملم بالمعلومات حول ما يجري، بلا شك أن ذلك سيكون بمثابة مداخل مؤثرة، مداخل يمكن أن تكون مصدرا من مصادر الإقناع والتأثير أثناء الحديث عن موضوعات ذات علاقة بالدعوة إلى الله. نحن قلنا أن المصدر الأول هو المراسل، مراسل الوسيلة الإعلامية، وأن مراسل الوسيلة الإعلامية يمكن أن يحصل على الخبر نتيجة الملاحظة، نتيجة تصريحات المسؤولين، نتيجة الاعتماد على شهود العيان، أو نتيجة الوثائق المكتوبة أو المسموعة. أيضا من ضمن وسائل أو مصادر الأخبار وكالات الأنباء الدولية والمحلية، وأيضا مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام الأخرى. إذن الوظيفة الأولى من وظائف وسائل الإعلام ووسائل الاتصال الجماهيرية هي وظيفة الإعلام أو وظيفة الإخبار. ووظيفة الإخبار والإعلام هي الوظيفة الرئيسية من ضمن وظائف وسائل الإعلام، وهي بمثابة تزويد الجمهور بالأخبار والتقارير الموسعة حول الأحداث الجارية ذات الأهمية بالنسبة للجمهور وذات القرب منهم أو التأثير في حياتهم. وبلا شك كل ما كانت هذه التغطيات أو يعني ذات أهمية أو ذات تأثير في هذا الجمهور، كل ما كانت ذات قيمة خبرية يمكن الاعتماد عليها. أيضا من ضمن وظيفة الإخبار أو وظيفة الإعلام يعني تفسير هذه الأحداث وشرحها والحديث عن مغازيها وعن دلالاتها، أيضا له يقع ضمن وظيفة الإخبار ووظيفة الإعلام. ثم تحدثنا عن القيم الإخبارية أو القيم التي يعني يعتمد عليها أو تعتمد عليها وسائل الإعلام في النشر، وقلنا أن هناك مجموعة من العوامل المؤثرة على نشر الأخبار، وتحدثنا أيضا عن قيم أخلاقية تمثلت بالصدق والموضوعية والتوازن، ثم تحدثنا عن قيم مهنية، وقلنا أن القيم المهنية يعني تختلف حسب النظرية التي تعتمد عليها وسيلة الإعلام في توجهاتها وفي سياستها الإعلامية، وقلنا هناك نظرية غربية ليبرالية ونظرية تنموية ونظرية إسلامية، ولكل واحدة منها قيمها المهنية والوظيفية. بهذا الشكل نكون قد قدمنا مادة مفصلة عن هذه الوظيفة، وقد حرصت جدا على أن أهتم بهذه الوظيفة لأنها تمثل الوظيفة الرئيسية، والوظائف الأخرى مرتبطة بهذه الوظيفة وتعتمد على هذه الوظيفة في الوصول إلى الجمهور، ومعلومات الأحداث الجارية ومعلومات والأخبار هي المادة الرئيسة لوسائل الإعلام، و بقية الوظائف هي استكمال لهذه الوظيفة ودعم لهذه الوظيفة، وتستقي منها يعني مصادرها ومعلوماتها. سنتحدث عن بقية الوظائف وعن بقية موضوعاتنا في الحلقات القادمة. انتهت هذه الحلقة، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى الملتقى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.